السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. اليوم نتكلم عن الآية الثالثة من آيات الحج، وهي تكلمت عن كثير من أحكام الحج، وهي قوله جل وعلا: وأتموا الحج والعمرة لله، إلى آخر الآية. قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، الإتمام هنا بمعنى الإكمال، أتم الشيء أكمله. وللمفسرين من السلف في فهم هذه الآية قولان: القول الأول أن المراد إكماله وإتقانه على الوجه المرتضى إخلاصا لله وصوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والاتجاه الثاني في فهم هذه الآية أن المراد بالإتمام إنشاء الحج والعمرة، أي أنشئ الحج والعمرة لله. وعلى هذين الاتجاهين يختلف الحكم كما سيأتي في الأحكام. هناك بعض التفاسير التي هي منبثقة من هذين الاتجاهين، كما ورد عن عمر أنه قال: إتمامها أن تأتي بها من دويرية أهلك، أي أن تأتي بها من الميقات، وأن تعتمر بالعمرة في سفرة مفردة وبالحج في سفرة مفردة. وكان عمر رضي الله عنه ينهى عن المتعة في الحج في آخر الأمر، لأنه يريد للناس أن ينشئوا سفرين: سفرا للحج وسفرا للعمرة. ولكن السنة قاضية على هذا القول، لأنه اجتهاد لا اجتهاد مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي. وأتم الحج، الحج إذا كان مفردا فإنه بفتح الحاء الحج، أما إذا أضيف إلى الشهر فيكسر شهر ذي الحجة بكسر الحاء. والحج لغة قصد من تعظمه وتشرفه بتكرار الزيارة، ولهذا فهو في تعريف الفقهاء قصد مكة في زمن مخصوص لعمل مخصوص على وجه مخصوص تعبدا لله جل وعلا. والعمرة معناها الزيارة، اعتمره أي زاره، وهي زيارة البيت الحرام على وجه مخصوص في زمن مخصوص تعبدا لله جل وعلا. قوله لله لفظ الجلالة هو ذو الألوهية العبودية، وهو أعرف المعارف. ولهذا قيل إن سيبويه رؤيا قد أخبر رؤيا في الجنة، فقيل له: بما؟ قال: إنني لما أتيت على لفظ الجلالة قلت: هي أعرف المعارف، علم ولا يحتاج إلى تعريف، هو ذو الألوهية الحقة التي لا يستحق العبادة، الذي لا يستحق العبادة إلا هو، ذو الصفات الكاملة والأسماء الحسنى التي جاءت في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. فإن أحصرتم، الحصر هو في دلالته اللغوية على المنع، يدل على المنع، والحبس حصره أي منعه، وحصر الإنسان إذا سجن، والمعنى فإذا منعتم من إتيان البيت. وسيأتي وأصله في اللغة هل هو لا يطلق إلا على المنع إذا كان هناك عدو، أو أنه يعم المرض. أهل اللغة مختلفون، ترتب على هذا الاختلاف اختلاف الفقهاء كما سيأتي في الأحكام. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. الهدي إذا أطلق فيراد به الإبل والغنم والبقر، والمراد هنا سبع بدنة أو سبع بقرة أو شاة، فما استيسر من الهدي. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، كذا، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. الحلق معروف وضد التقصير، والرأس بمعنى المراد به الشعر، شعر الرأس، وهو الحلق المعروف الذي جاء به الحديث. حتى يبلغ الهدي الذي هو ما سمعنا محله، أي مكانه أو زمنه الواجب نحره فيه. والمراد هنا ولا تحلقوا رؤوسكم، إن كان المراد به الحلق الذي يكون به التحلل في الحصر، فالمراد به حتى يبلغ الهدي محله، أي مكانه الذي أحصر فيه الإنسان، لأن الهدي في الإحصار يكون في المكان الذي أحصر فيه على الصحيح. أما الهدي الذي يكون في التمتع فإنه المراد به في يوم النحر بعد أن يرمي جمرة العقبة وينحر ثم يحلق. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فإذا أمنتم، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، المرض هو العلة التي تصيب الإنسان إما في بدنه كله أو في جزء من أجزائه، والمراد به هنا المرض الذي يكون موجبا للوقوع في المحظور، كما في قصة هذه، كما في سبب نزول هذه الآية، أن كعب بن عجرة أصابه هوام في رأسه، فجيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهه وكان محرما، فقال النبي: ما أظن أنه بلغ بك الجهد إلى هذه الحالة، احلق رأسك وانسك نسيكة أو أطعم ستة مساكين أو صم ثلاثة أيام. لما نزلت هذه الآية ففسرها النبي أو عليه الصلاة والسلام، بين إجمالها بهذا الحكم. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية. الفدية معناها ما وجب من أجل فعل محظور بسبب من الأسباب الشرعية، ففدية من صيام، أي ثلاثة أيام كما في الحديث، ففدية من صيام أو صدقة، ستة مساكين، إطعام ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من طعام على الصحيح. ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. النسك المراد به يطلق على التعبد ويطلق على الذبيحة التي يتعبد بها لله جل وعلا، فالأضحية تسمى نسك، والهدي يسمى نسك والفدية تسمى نسك، فالمراد بها هنا سبع بدنة أو سبع بقرة أو ذبح شاة كاملة. أو فإذا أمنتم، أي أمنتم من العدو أو أمنتم من العلة الحابسة، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فمن تمتع هنا المراد بها أنه يأتي بالعمرة في أشهر الحج ثم يحل منها، ثم إذا جاء يوم التروية أحرم بالحج. ويطلق أيضا على التمتع بالإتيان بنسكين في زمن واحد، وهو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وهو القران لمن ساق الهدي، فإنه عليه الصلاة والسلام ساق الهدي ولم يحل حتى رمى جمرة العقبة ثم نحر ثم حلق ثم حل. فالتمتع يطلق على الأمرين، لكنه أشهر عند الفقهاء بالتمتع الذي هو أن يأتي بعمرة ثم يفرغ منها ثم يأتي بالحج. وسمي متمتعا لأنه يتمتع بنسكين في سفرة واحدة، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، أي فما تيسر له من الهدي الذي هو كما قلنا سبع بدنة أو سبع بقرة أو شاء على الوجوب. وكلما كان أعلى فهو أكمل، فلو ذبح بقرة أو بدنة فهو أفضل، وقد أهدى النبي صلى الله عليه وسلم 100 ذبح 63 بيده عليه الصلاة والسلام، فما استيسر من الهدي. ولا تحلقوا رؤوسكم، ها، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، فمن لم يجد الهدي فصيام 3 أيام في الحج. وهذه 3 الأيام تكون في اليوم 6، 7، و8، لكن متى تنعقد؟ متى يجوز لمن لم يجد الهدي، لمن كان متمتعا أو قارنا ولم يجد الهدي أو لم يجد ثمنه، كان فقيرا قد تمتع، فإنه يصوم 3 أيام في الحج. متى يجوز له أن يصوم؟ لا يجوز له أن يصوم حتى يحرم بالحج، بالنسبة للقارن هو منذ أن خرج وهو محرم بالحج والعمرة. بالنسبة للمتمتع هل يجوز قبل أن يدخل في الحج؟ هكذا قال الفقهاء، فيكون قالوا يسن له أن يكون في اليوم يوم عرفة ويوم 8 ويوم 7، لكن لو قدمها بمعنى جعلها في اليوم 6، 7، و8 لكان أفضل، حتى يتفرغ في يوم عرفة للصيام كما سيأتي في بيان الأحكام. 7 إذا رجعتم، أي 7 أيام إذا رجعتم. المراد إذا رجعتم هل حذف المفعول، هل المراد إذا رجعتم إلى أهليكم، أو إذا رجعتم من أعمال الحج وانتهيتم من أعمال الحج، وأعمال الحج ينتهي منها بطواف الإفاضة ورمي الجمار والمبيت، فتنتهي بهذا أعمال الحج. فلو جلس في مكة ولم يعد إلى أهله، فهل نقول له أن يصوم هذه 7 يبدأ فيها، أو أن المراد به أن النص هنا مقصود فالمراد إذا رجع إلى مكانه عند أهله هذا هو الظاهر، وللعلماء قولان كما سيأتي. تلك عشرة أي عشرة أيام بلياليها كاملة، وهذا من باب التأكيد، مثل قوله جل وعلا ولا تخطه بيمينك، وإن كان الحقيقة ولا تخطه بيمينك فيه فائدة غير التأكيد، وهي أن الأولى أن يكون القلم بالكتابة باليمين، لأن القلم في الأصل نافع من الأشياء النافعة، فتكون الكتابة باليمين أفضل. لكن المثال الواضح ولا طائر يطير بجناحيه، لأن كل طائر يطير بجناحيه، إنما هو من باب التأكيد، مثل سمعت بأذني، أبصرت بعيني، كتبت بيدي، هذه ألفاظ أو أساليب لغوية يراد بها التأكيد الذي ينفي كل ما يتبادر إلى الذهن بنفي غيرها. واتقوا الله، التقوى من الوقاية، والمعنى أن يجعل الإنسان بينه وبين عذاب الله وقاية بالتوحيد وطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وللعلماء عبارات اختلفت ألفاظها واتفقت معانيها، المراد بها أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، من التزمه حقا بإخلاص فهو المتقي، واعلموا أن الله شديد العقاب. واتقوا الله، نعم، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، أي ذلك الذي هو الهدي أو بدله لمن لم يكن أهله، لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. من هم حاضر المسجد الحرام؟ الذين إذا تمتعوا لا أو قرنوا لا يجب عليهم الهدي ولا بدله في عدم حال وجوده. هو اختلف أهل العلم، قيل إنهم أهل مكة، وقيل إنهم أهل الحرم، وقيل إنهم من كان دون مسافة القصر، أهل مكة ومن كان دون مسافة القصر، وسيأتي ذلك معنا إن شاء الله في الأحكام. إذن الهدي على قسمين، قسم يجب عليهم وقسم لا يجب عليهم، في من تمتع وقرن، من لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، هؤلاء هم يسمون الآفاقيين، وهم من هم على مسافة قصر فما فوق على قول، أو من لم يكن من أهل مكة على قول، أو من لم يكن من أهل المواقيت على قول، ومن هم من لم يكن من أهل الحرم على قول آخر. واتقوا الله، واعلموا أن الله شديد العقاب. هذا التذييل بهذه الآية يذكر الله جل وعلا أن من التزم بعبادة فهي عهد بينه وبين الله، فليحذر حدوده وليلتزم بأحكامه، فإنه إذا لم يلتزم بذلك فإنه مهدد ومتوعد بالوعيد الذي يترتب على من خالف أمر الله في عبادته التي أوجبها على خلقه. هذه باختصار شرح الآية، وسيكون إن شاء الله بعدها بيان الأحكام، وإذا لم يكن هناك أسئلة فندخل في الأحكام، وإذا كان هناك أسئلة فتفضل. في أسئلة ولا ما في؟ في مناقشة، سؤال طويل جدا، اختصر. موضوع طويل وخارج الموضوع، يعني طويل خارج الموضوع، لا هي قضية الحقيقة بعد، ما هي يعني أولا هي قضية الحقيقة، أن يختلفوا القضية ترجع للقضاء. نعم تفضل. أيام التشريق هذه الثلاثة الأيام اللي ما يقدر يصومها قبل، يعني في أيام الحج يصومها في الثلاثة الأيام بعد يوم النحر على القول الراجح. إيه إذا وجد الهدي يا شيخنا بعد إذا وجد بعد أن صام، بعد أن صام إلى خلاص أثناء الصيام انتهى تعلق بما أنشأه على خلاف ذكر هذا بن رجب في قواعده، لأن تعلق بما دخل فيه. اللي هي الثلاثة أيام المهم أنه يصومها في مكة ثلاثة أيام. إيه نعم. ارفع صوت. ها بتوا في اليوم الثالث؟ إيه خلاص تركتوا مينا يعني، المهم انكم ما تغرب الشمس عليكم وانتم في منى، اي فتطوفون الطواف الوداع وتمشون، ما في مشكله يعني، حتى لو جلستم في مكه يوم يومين ثلاث ايام ما في مشكله. السلام ورحمه الله. شيخ عند رحيم، رحيم جوزت بنتي، رحيم جوزت بنتي، اي بعدين زعل وياها زعل، هي حامل قال طارق طارق هذا ما بنا، بعدين وضعت جابت بنت وتخاصموا وتمسوا وياها، قال لا قال منه قال الله ما قال لهم وراح لابوها لازم تودي قال طارق وجابها عندي هناك بنتين، هذا هي عندي هي حاجة لي يعني الآن قال لها وهي حامل قال لها أنت طالق، هذه أول طلقة طلق ولا سبق طلاق؟ لا أول شيء هذه تقع طلقة، تقع طلقة، فهي ولدت ولم يراجع ولا لا؟ ما راجع بعد الطلقة ذي؟ طلقة بس من زعل. وش الزعل ذا؟ ما هو ما إيه ما في أصلا. شوف يا حبيبي ما في أحد يطلق إلا بزعل، الزعل ما هو بكل زعل، ما يعني الزعل على ثلاثة أقسام، زعل خفيف بسيط يعني ما يؤثر، هذا هذا يقع به الطلاق، وزعل طيب. أنا بس اسمعني، هل هو راجع ولا ما راجع؟ راجع بعد ما طلق الطلقة الأولى. لو سكت ويا سكتت سامحه، ما ينفع سكتوا السكوت ماذا؟ بعدين جاب منها بنت، بعدين بنت. على كل حال خله يروح، يا يروح لأحد المشايخ يبدي يستفسر منه، هو في أمور لابد نستفسر منها، لكن طلاق الحامل يعني إذا ما راجع تخرج من يوم تحمل، من يوم تلد تخرج من العدة، فتكون باين بينون الصغرى، فلا بد من استفسار حبيبي، خله يستفسر. استفسر. إيه. الطلاق خاصة لا بد من المطلق. الله يحفظك. عاد الثانية نشوف، نشوف هو المهم الأولى. أي نعم. على كل حال نعطيك رقمي ويتصل علي ولا يتصل على أحد المشايخ، نعطيك الرقم تعطيه. فما دام في مكة الحمد لله في مشايخ واجد هناك. جزاك الله خير. المهم ما أقدر أفيدك يعني في القضية نفسها، لكن أقول الطلاق يختلف. إيه نعم يختلف الطلاق، لأن طلاق الغضبان اسمعني استريح الله يحفظك، استرح أزيل لك استرح. طلاق الغضبان على ثلاثة أقسام: طلاق اللي هو الغضب اللي يكون مثل السكران لا يعلم الشقول يكسر اللي أمامه، هذا ما يقع طلاقه بالإجماع، وغضب مثل الغضب اللي يجينا يعني عند أي شيء لكن تدرك نفسك وتعرف ايش تقول، هذا يقع الطلاق. وغضب الحقيقة هو معه عقله لكنه خرجت منه الكلمة غصب عنه وندم على هذا وما أرادها، فهذا اختلف العلماء فيه. لكن الحقيقة المشكلة هي المناط، يعني من هو الذي يحقق المناط؟ المناط يحققها القصة اللي حصلت، لأن الناس طبعا لابد أن الفتوى تراها مثل الطب، يعني الطب ما يخرج إلا بعد التحاليل ولو كان استشاري. فالفتوى في الطلاق خاصة يعني ما ينبغي التعجل فيها. بعدين في أمور هي مخارج شرعية وفي أمور لا، يعني ما ينبغي أن يقدم الناس عليها لأنها لا يعني تحايل على شرع الله. نعم. على كل حال مثل ما قلت لك يروح يسأله، خلنا نسمع الأخوان الآخرين إن شاء الله. هذا سائل ترك يقول ترك السعي دون علم أنه ركن عليه، ولم يعلم بذلك إلا بعد 10 سنين، وعاد إلى مكة بعد هذه المدة، فماذا عليه؟ عليه حجة أخرى، إنه ما كمل حجة عليه، يعني نقول الحقيقة هو أن يأتي ويطوف طواف العمرة ثم يطوف هذا الطواف الذي السعي الباقي عليه، لكنه خرج من الحج فهو لم يكمل حجة، فنقول عليه حجة أخرى. نعم. أي لا تحلق رؤوسكم، هذا محظور لكن المحاضير الثانية دلت عليها السنة، عندك 9 محظورات ولنأخذها يعني لأنها وسنتكلم عنها لكن نأخذها بسرعة. لا هذه ذكرت شيء والمحظور الثاني ذكرتها آية فلا رفث، عندك الآن الحلق ذكرت هذه الآية، عندك تقليم الأظافر قاسوه على الحلق وهو اتفاق بين أهل العلم، ولا ما في دليل الحقيقة. اللهم قول استنبط أهل العلم وليقضوا تفثهم، استنبط منها أهل العلم تقليم الأظافر. عندك سلمك الله تغطية رأس الذكر هذا ولا تخمر رأسه، وعندك سلمك الله هذا في السنة. عندك لبس المخيط الحديث الصحيح لا يلبس المحرم القميص ولا البرانس ولا العمائم. عندك الطيب هذا في حديث أحاديث. عندك قتل الصيد هذا في آيات ستأتي. عندك الجماع هذا فيه آية سيأتي. عندك المباشرة، عندك عقد النكاح فيه حديث أم سلمة، يعني بعضها في السنة وبعضها من القرآن. تمتع ايش فيه؟ لا ليس لهم تمتع، لكن لا نمنعهم من التمتع، وإلا هم أهل العلم يقول ليس لهم تمتع، لكن لو تمتع وش اللي يمنعه شرعا؟ كيف يخرج هو يأتي بها من العمرة يأتي بها من الحل، لكن عند التمتع إيش معناه؟ هو أن ينوي بهذه العمرة التمتع بها إلى الحج، وإلا الفقهاء الحنابلة يقول ليس لأهل مكة التمتع، لكن المراد به القران، المراد به القران. نعم. بل الآية الحقيقة تدل يعني على أنها لا يمنعون من التمتع، والمسألة ما فيها إجماع. كيف؟ لا للآية لا. ليش؟ هو أصلا هو أهل العلم يقول لي أن التمتع بسفرين في سفر، لو رجع إلى أهله انقطع تمتعه، فلو أراد التمتع مرة أخرى يأتي بعمرة، على خلاف قوي يعني. متى؟ إذا أقام في مكة، إذا جاء الحج دخلت أشهر الحج وهو في مكة يأخذ أحكام أهل مكة. إذا دخلت عليه أشهر الحج وهو في مكة يأخذ حكم أهل مكة. نعم. كيف؟ مقيم في السعودية، مقيم في السعودية مثل غيره. أي كل من خرج أراد يخرج مكة عليه طواف الوداع. طواف الوداع للبيت مو بالسعودية يا أخي، طواف البيت، الطواف للبيت، وش يدخل السعودية ولا غيرها؟ ما لها أثر في الأحكام. عليه دم عند يعني ذبح شاة يوزع على فقراء الحرام. كيف؟ إذا إيش؟ يصير كفدية الأذى. نعم. على كل حال أنا ودي بالأسئلة أن تكون عشان يسمعون الإخوان. أتمنى الإخوان يكتبون الأسئلة. لو كتبت الأسئلة عشان يقرأ، لأن الحاضرين لهم حق يعني. ولا يرفع صوتها عشان يسمعون. يسأل عن المخيمات التي تكون خارج منى. إذا لم يوجد له مكان مع البحث والجد في ذلك فهو حينئذ يسقط هذا الواجب. لكن هو مشكلة الناس الآن أن يتساهلون. أنا أقول اللي حجة الإسلام ولن يأتي بالحج مرة أخرى، حتى بعضهم يروح يقول والله أن كانهم راحين كشته، يجلسون في مزدلفة، يجلسون في ويقعد يطبخون يسولفون. يا أخي أنت بتنفق الآن مثلا نقول أقل ما بتنفق 3,000 ريال لو كنت بدون حملة، وإذا كنت مع حملة الآن صعب بدون حملة، أقل حملة يمكن كم يعني توقعون؟ 10,000. يا أخي مليون، هؤلاء المليون أكيد أنا أتوقع أن نصف الحجاج قد جاءوا بحجة قبل، يعني مليون كم يا أخوان؟ 10 مليارات. وإحنا بين أظهرنا في كل مكان أيتام وفقراء مساكين معاويز مسجونين في دين، ليش ما نغير من الحالة هذه؟ للأسف حتى طلبة العلم كل حملة معها طالب علم ومحاضرات مع ما أعرف عن السلف هذا، ما أعرف عن السلف أنهم كانوا أيام الحج يحاضرون، يقعد يحاضر عن الصلاة ويحاضر عن الأخلاق ويحاضر عن المواضيع خارجة عن الحج. يا أخي حتى خطبة عرفة يقول ابن تيمية والفقهاء أنها خاصة بالنسك، إحنا تعدينا مراحل عن النسك. النبي صلى الله عليه وسلم خطبة الوداع فقط هي التي ذكر فيها الأشياء الواردة يعني أصول الشريعة التي كان أهل الجاهلية يخالفون شرع الله. يعني شوف الحقيقة مثل ما قلت بالأمس، يعني لهذه العشرة مليارات مثلا، والله يا أخوان إنها تغني أمم، وبعدين نفتح للحجاج ونساعد الدولة. يعني وش إذا أنا في ظني، وقد وجدت فتوى لابن تيمية للشيخ بن باز أن الصدقة أفضل من نفل الحج، لأن هذه من الجهاد في سبيل الله، خاصة يعني هذه العشرة الآلاف أعطها أخوانك اللاجئين في سوريا، في العراق، في فلسطين، في اليمن، محاويج. يعني بعضهم يصل به الحملة إلى 40,000، 45,000، يحط عنده شاشة تلفزيون قالوا بلازما، وقالوا يحطون عندها سرير سليب هاي، وبعضهم قالوا يقولون هالكلام، قالوا انه بعد يجعلون له مسبح. فالله يعني من يمكن هذه طبعا من المبالغات. ثم يجي بعد المغرب يجيبون له الاكل والعصيرات. وين الترف؟ افضل الحج الشعث التفل، ثم سواليف وحكايات وحاديث. إن الله سبحانه وتعالى إذا علم الله نيتك وإنك تريد الحج لكن تريد التوسع على الآخرين، ولا عندك قدرة إنك تدفع مبلغ صدقة مثل هذا، يا أخي ادفعها للفقراء والمساكين. يعني اسأل عن الأفضل، عن الأنفع، ليس هذا فيه تزهيد. بعدين شيء آخر، ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه؟ إذا أحببت والله أني أحب أن أوسع على المسلمين لما أدوا فرضهم. إن معكم أقواما ما سرتم مسيرا ولا غزوتم غزوة إلا كانوا معكم حبسهم العذر. فانت العذر هذا اللي هو التوسع على المسلمين أليس من أعظم المقاصد؟ لكن القلب هو كل شيء، القلب هو كل شيء. بعضهم يقول ليش ما تقول هالكلام اللي يروحون يتسوحون؟ احنا نقول نوجه لمن أرادوا خطاب الشرع، واللي يتسوحون ما هم سامعين لنا، بس أنت خيار فابحث عن الخيار. ولهذا كان الصحابة يأتي يقول أي أفضل الأعمال خير، أي أفضل الأعمال سئل، أي أفضل الأعمال أطيب عند الله. في النبي صلى الله عليه وسلم كان في أحاديث اختلفت، قالوا فالاختلاف اختلاف الناس، اختلاف الأحوال، اختلاف الأزمان. في الزمن هذا يا إخوان، خاصة أهل الخير، خاصة طلبة العلم، يا أخي يعني وللأسف أن بعض المفتين يقول ما يجوز لك تحج بتصريح. طيب وأنت حجيت بتصريح؟ يعني حقيقة يجب الشفافية، يجب الصدق. يعني بعض الإخوان يحج كل سنة مع ما يسمى مفتي الحملة. طيب خل غيرك السنة الثانية، والله افتح المجال لغيرك. على كل حال يعني هناك أشياء لا بد أن نصدق مع الله فيها. الصدق إن شاء الله موجود، والخير موجود، وهؤلاء ثلة طيبة خيرة، لكن الله سبحانه وتعالى له خطاب مع أهل الخير. يا أيها الذين آمنوا ويا أيها الناس. فأنا والله يعني أقول يعني لو أن الإنسان عندها صيام العشر، عندها المبلغ اللي بيطلعه مخرجه أصلا من ماله، في يدفع في صدقة، يبحث له عن مساكين، عن فقراء، عن إنسان مأزول في السجن عليه دين، أكشك هذا أفضل. ثم هل مساكين يا أخوان، خاصة الكلام هذا ترى عن أهل السعودية وأهل الخليج والدول العربية القريبة من مكة، فيه أناس في أقاصي الدنيا جلس للسبعين سنة يجمع علشان يحج هذه الحجة، فتأتي أنت وتضايق العام، شو الزحمة اللي حصلت بالتزاحم، حصل فيها القتلى المعروفين، واللي يحصل في الطواف. إحنا أمة تكاتف، أمة اجتماع، أمة خير. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا رمز لهذا المعنى، وهو أنه ما حج إلا في السنة العاشرة، وحج حجة واحدة، وقال الحج قال أكل عام، قال لا بل لو قلتها لوجبت ولما استطعت. العجيب أنه لو كان الحج كل سنة لأصبح بعضنا يبحث عن الأعذار التي ما يتسقط عنه الواجب. فأنا أقول يعني لمن كل سنة كل سنة يحج، أنت على خير عظيم وأنت تخبط بهذا، بس هل الأفضل هذا أو غير هذا؟ وإلا لو حجينا كلنا حجة الأمة كلها، المملكة بس عندهم 24 مليون، أي لو حج 5 مليون يحتم بعضنا بعضا، يعني الأمر يحتاج إلى تأمل. نعم. سائل يقول هل يجوز قراءة المعوذتين والإخلاص بعد صلاة الظهر؟ كأنه يداوم عليها. أنت سألت عن إيش شيخ؟ قلت إذا لا ها؟ طيب احفظ هذا، بكرة أنا أتكلم عنه ب يعني من ترك الفداء أيه إذا عدمه، عشان نتكلم ما الواجب عليه. نعم. يسأل عن قراءة سورة المعوذتين والإخلاص بعد صلاة الظهر ثلاثا على وجه إرادة الورد المسائي والتحصين، على وجه الورد المسائي والتحصين. متى يقرأ؟ بعد صلاة الظهر. والله إذا قرأها على أنها مطلقة، يعني ما يعتقد أنه وردت ولا أنها سنة ولا يلتزم بها، فلا حرج. حتى ترى بعد صلاة المغرب وبعد صلاة الفجر هي من أذكار الصباح والمساء، ترى تكرار قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، أعوذ برب الناس، وإلا فالذي بعد الصلاة هي مرة واحدة. نعم. انتشر الآن عند بعض الناس أنه يعني يمسح على، لهذا إنما ورد في النوم عند النوم في المسجد في بعد صلاة المغرب، إنما ورد عند النوم، لكن إذا أراد بها الرقية فلا مانع، ما يمنع. نعم. اللي يرد جنسه في الشرع ما يمنع منه في أي ما أي، يعني مثل النفخ في الماء ورد جنسه في الشرع، وإن كان الحقيقة يشكل عليه النهي عن النفخ في الشرب، بس هذا الذي يشكل عليه. فبعض الأشياء ليست يعني ما نحكم عليها بالبدعة. نعم. هو إذا داوم عليها على أنه معتقد أنها سنة، فهنا تأتي الابتداء من هذه الحيثية، يعني أن يربطها بزمن أو بسبب أو بمكان أو بهيئة، لكن أنا جالس وأقرأ على نفسي وأنفث، نقول هذه الرقية جنسها وارد. سم. سائل يسأل عن حكم اللعب بالورق، الأصل فيه الحل أو البيلوت، أصل أو كذا فيه الحل، إلا إذا كان بعوض، إذا كان بعوض أو كان يلهي عن عبادة أو كان يترتب عليه ظنا التخاصم والتنازع، مثل اللي يسمونها البلوت، تسبب قطيعة وتسبب مضاربة وتصل للمحكمة، هذه الأصل فيها التحريم، يعني مو بالأصل فيها التحريم لهذه القرائن أو هذه الذرائع التي تصل بها إلى هذه الأمور، نقول يغلب فيها التحريم، وإلا فالأصل الحل حتى يأتي دليل. سائل يسأل عن حكم الدعاء بعد الصلوات المفروضة. الدعاء بعد الصلاة المفروضة ما ورد هذا، لأنه سببه انعقد في وقت التشريع ولم يرد. أما بعد النوافل فنقول الأفضل أن تدعو وأنت في الصلاة، لأن هذا أقرب للإجابة، لكن لو دعوت بعد الصلاة فلا حرج، لا على أنه سنة، نقول على أن جنسه وارد. نعم. يسأل عن الإفراد، كيفية الإفراد وحكم الإفراد. هو أن يأتي بحجة مفردة من الميقات، يقول لبيك حجة، ويأتي ويطوف طواف القدوم ويسأل الحج إن أراد، ثم يبقى حتى يأتي يوم عرفة ويكمل حجه ولا هدي عليه. قال الحنابلة ثم يخرج إلى الحل ويعتمر، هذا لا دليل عليه، هذا لا دليل عليه. نعم. سمع. أنا والله السمع قليل ما أسمع. ما وجه؟ قالوا بجامع الترفه في كل، قالوا بجامع الترفه. أنا أقول الحقيقة، شوف في الأصول لا قياس في العبادات، لكن هم يقولون هذا قياس بنفي الفارق، يعني ليس قياس الأصولين قياس العلة، لكن هو في الحقيقة إذا تأملته إنما نقول من عموم وليقضوا تفثهم. التفث هو إزالة الأشياء التي يزيلها الإنسان من الشعور والأظفار، فنقول نعم، وهو اتفاق وليس إجماع حقيقة، يعني لأن فيه من خالف. لا، أمر بسيط، يعني الأمر سهل، كون الإنسان نعملها يقول هذا اتفاق بين أهل العلم، والاتفاق الحقيقة يعني ينبغي أن يكون محترما، اتفاق أهل العلم بالمذاهب الأربعة. خالف ابن حزم. نعم. اجتماع الاستماع لها ليس بواجب. الصحابة استمعوا للخطبة، لكن الآن كيف؟ أما استماعها في المذياع لا، بالعكس نقول أولى أن يتجه للعبادة وللذكر، هذا أولى من استماعها. للأسف يقولون أنهم يقولون أن الحملات يخطب أحدهم، وهذا الحقيقة أنا أقول هو أقرب إلى البدعة، هذا أقرب إلى البدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 100,000، كان خلى أبو بكر يصلي بأناس وعمر يصلي بأناس، ما ينبغي. يا أخي شوف، الحج ترى هو انفراد، كان عطاء إذا وعطاء معروف أنه هو فقيه الحج، كان كالحية الصماء لا يتكلم، وفي تلبية وذكر وتأمل وتعظيم. أما يكون الحج الآن على شو، أنا ما أدري كيف، محاضرات أيامنا بعد المغرب بعد العشاء، والحملة تجيب الشيخ الفلاني، يخلوا الناس في هذه الأيام يعظمون الله يذكرون الله. العلم له وقت، يعني 365 يوم، الله أراد هذه الأيام. أنا أقول يخشى علينا من خروج عن السنة بهذا. ثم أسئلة ثم جدل، ثم وإن كان مشايخنا على هذا، علينا بالسنة، علينا بالسنة يا إخوان، ولا الإخوان يجيبون محاضرة وفلان، أنا ما أدري، يعني ما أدري. مثل في التراويح الناس في الرياض وبعضهم يجيبون بين كل صلاة واحد يحدث. يا أخي وينك يعني؟ ما أعرف عن الصحابة هذا، ما أعرف عن العلم له شأن والتبليغ له شأن آخر. ثم تنازع في مسائل ما يحصل فيها إلا أيام الحج، والله أمرنا بالبعد عن الجدل. وذلك العوام العامي بعض الأحيان يكون أقرب إلى تحقيق المقصود من العالم إذا خرج عن مقصود الشرعي. نعم. سائل يسأل: إذا اعتمر وعاد إلى المدينة ولم يقصر ولم يحلق، يقصر في مكانه، يخلع ثيابه ويلبس إحرامه لأنه باقي على الإحرام، يتجرد من المخيط ويحلق، وبهذا يقصر ما عليه شيء. ورجل يقول أن زوجته لا تزيد عن السلام لأمه. كيف؟ لا تزيد عن السلام على أمه. على إيش؟ تسلم على أمه فقط، كأنه فهمت أنه يعني أنها لا تحسن إليها ولا تخدمها أو تقتصر على السلام فقط. اللي هم امرته، أم الزوج، أم الزوجة، أم الزوج، أم الزوج. من اللي سلم عليها؟ زوجة الزوجة، زوجة السلام. الابن. السلام من أسباب الجنة، من أعظم شيء. اللي حصل منها السلام فهذا خير، لكن الأولى هي يا أخي قولوا للناس حسنا، يعني أهم شيء أنها تكف أذاها، لا تؤذيها بقول ولا فعل. في شيء ولا فيه؟ أقول أن هذه الزوجة الذي ينبغي عليها أن تعامل زوج أم الزوج بالمعاملة الحسنى، لأن الأصل أن الإنسان يبذل السلام ويبذل الخير ويكون متخلقا بالأخلاق الحسنة لكل أحد، فضلا عن هذه التي تربطك بها هذه العلاقة القوية، وهذه أمه، فالواجب إكرامها واحترامها، وأما أذيتها فلا شك أنها حرام. فمن أفضل الأعمال التي جاءت في أحاديث كثيرة التخلق بكل خلق حسن، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، فكيف بأم الزوجة التي هي جدة أولادك. نعم. سائل يسأل عن، يقول: هل يصح أن تصلى راتبة الظهر أربعا بتشهد واحد؟ نعم، وأهل العلم قالوا صلاة النهار غير صلاة الليل، لو وصلها بسلام واحد صح، هذا أجاز ذلك. نعم. لكن بالنسبة للراتبة لا، الراتبة ركعتين ركعتين، أما المطلق يعني يكون يصلي على أن صلاة مطلقة، نعم يجوز له أن يصلي أربعا بسلام واحد. نعم. يسأل سائل عن شبيه بالسؤال السابق عن النرد والشيش وهذه الألعاب. عن إيش؟ النرد، اللعب بالنرد أو كذا. النرد والشطرنج. الشطرنج نعم، الشطرنج حرام، ورد فيه حديث تحرمه. نعم. ويسأل عن مسألة، سائل يسأل عن مسألة التقدم على الإمام أوقات الزحام. نعم، أوقات الزحام القول الراجح أنه إذا لم يجد مندوحة فتصح صلاته، بس بشرط أن يكون عن يمين الإمام ولا يسار الإمام، هذا مذهب المالكية واختيار ابن تيمية رحمه الله. نعم. من لديه زوجتين يعني في إحداهما في السعودية والأخرى خارج البلد، كيف يعدل بينهما؟ يعدل طبعا إذا كان مقامها باختيارها فهو يعدل، إذا جلس عند هذه مدة يجلس عند الأخرى مدة مماثلة، أما إذا كان جلوسها لمصلحتها هي وهو طلبها أن تكون معه في هذه الحالة ليس عليه العدل في المبيت، بل عليه العدل في النفقة لأنها أسقطت حقها. نعم، جزاكم الله خيرا، أثابكم الله ونفع الله بكم.